مش انا مسلم بحب ربنا وبحب النبي؟ ثلاث مرات فلم يجبني حتى نشدته ثلاثا، ثم قال لي: الله ورسوله أعلم. قال: فكانت أشد علي. قل له بالله عليك مش أنا بحب ربنا؟ قل له: ربنا يعلم والنبي يعلم، إلا أمروني إن أنا خصمك. أنا ما أعرفش. هي دي: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هي دي الثقة في الله وفي رسوله وفي دينه وفي شرعه. إن ما يقولوش: والله أنا عارف إن أنت راجل طيب وبتحب ربنا وبتحب النبي، بس أنا مش عارف ده حصل ليه. لا لا لا لا لا، ما قالش كده خالص. قال له: الله ورسوله أعلم. قال إيه؟ فكانت أشد علي، شديدة أوي، أن يشك في محبتي، فانصرفت. شفت بقى؟ لو واحد في موقف زي ده يقول: طب وانا اتذل ليه؟ كان نسي الموضوع وعاش حياته. لا، وشوف اللي جاي اشد. قال: وكنت رجلا شابا اصفق في الاسواق واخرج الى المسجد، اما صاحباي فكان رجلان كبيران جلس في بيوتهما يبكيان، فبينما أنا يوما أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فأشار الناس إلي فآتاني فأعطاني كتاب، فسلمني كتاب، فمضيت إلى البيت، فلما فتحته وجدته رسالة من ملك غسان يقول: بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. المبتلى ما يعرفش الفتن تجيله منين. ما ساعتها هتلطش معاه من كل ناحية، مشكلة. فوجئ ان ملك غسان بعت له جواب: الملوك يراسلونه. ملك غسان بعت له جواب وبيقول له ايه؟ بيقول له: بلغنا ان صاحبك مخاصمك، وربنا سبحانه وتعالى جعلك عزيز وكبير وواصل، تعالالي وانا صاحبك. ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. الحق بنا نواسيك، يعني نبقى الحق بنا، تعالنا. الملوك يدعونه ان يكون جليسهم. وهنا حسن الفهم عن الله. المواقف يا إخوة عجيبة جدا، وزماننا زمن عجب. أنا عايز أقول: لو أنت في الموقف ده كنت رسول مخاصمك صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم مخاصمينك، فيش حد بيكلمك، حتى ابن عمك بيقول لك: انا ما اعرفش والله انت بتحب ربنا ولا ما بتحبوش، الله ورسوله اعلم، وجالك جواب من ملك غسان، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتفكر 100 مرة اروح وممكن تلبسها ثوب دين، واصحابنا في الزمن ده فنانين في الحتة دي، ان يبقى هواه ومزاجه يكسوه ثوب الدين فيتفلت من الدين بدين. يقول لك اروح وهتبقى دعوة ادعوهم للاسلام لحد ما الرسول يصالحني وابقى ارجع. كنت هتفكر تقول طب اروح للنبي اقول له الجواب ده جاني النهاردة والرسول مخصمه، ياخد منه الجواب ويقعد بقى قدام النبي، ها اروح؟ او كنت هتشيل الجواب في جيبك وكل شوية تطلع الجواب تقراه، اروح ما روحش، اروح ما روحش، اروح ما روحش، مش كده؟ يا ترى كنت هتعمل ايه؟ هي دي كلمة ابن الجوزي عليه رحمة الله لما قال ايه؟ اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. سيدنا كعب بن مالك قال فقلت وهذا من البلاء، فتيممت التنورة فسجرته، رحت ريع الفرن مولع في الجواب عشان يقفل الباب ده، عشان تنتهي القضية دي، عشان ما يعودش كل يوم يطلع الجواب ويقراه ويفكر ويقول يا رب يا رب، ويصلي ركعتين استخارة. سبحان الله العظيم، واحد قاعد مدة سنتين ولا حاجة مش لاقي شغل وجات له شغلانة حرام، يا ما انت كريم يا رب، يا ابني ده امتحان وهذا من البلاء، فتيممت التنور فسجرته. اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، لما تشوف الأمور على حقيقتها هتفهم ده نعمة ولا فتنة، ده منة ولا حجة. سجر الخطاب في التنور وأتاه بلاء أشد. أعصر، جات عصرة أشد. معلش اسمحوا لي أقولها لكم في اللقاء القادم مع الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.